بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المباركون، في السنة العاشرة من الهجرة توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الابن الوحيد من غير خديجة من ماريا القبطية، وكان مقوقس مصر حينما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. لم يسلم، ولكنه رد ردا حسنا، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الجاريتين وهي ماريا القبطية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم فيهم ذمة ورحمة. وكانت عائشة رضي الله عنها وحفصة يغيران منها، وخصوصا أنها جميلة وأنها أنجبت. ولهذا قال العلماء أن قول الله سبحانه وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قالوا حفصة وعائشة رضي الله عنهما تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماريا. ولما ولدت له إبراهيم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، واسترضعه في عوالي المدينة. ولما بلغ من العمر سنتين في السنة العاشرة من الهجرة توفي وهو صغير ابن سنتين، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قولته المشهورة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي على كل واحد فقد قريب أن يأتي بهذه الجملة الجميلة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس اليوم الذي مات فيه إبراهيم كسفت الشمس، ولأول مرة يحصل الكسوف. وقد كانوا يعتقدون في الجاهلية أن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم أو لولادة عظيم، فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج عليه الصلاة والسلام صباحا، حتى أنه لم يجهز ابنه، خرج لصلاة الكسوف أولا وهو يجر رداءه عليه الصلاة والسلام بإزار يجر الرداء، وصلى بهم صلاة الكسوف المعروفة، صلاة ما كانت معهودة لهم، وعرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في صلاته. ورأى في الجنة رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين، ورأى في النار امرأة دخلت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وبعد الصلاة خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، آيتان من آيات الله، لا يكسفان لموت لولادة أحد ولا لوفاته. فأبطل هذه العادة التي كانوا يعتقدونها، وهذا الاعتقاد الذي كانوا يعتقدونه. فإذا رأيتموه فصلوا. ثم بعد ذلك جهز ابنه، وفي رمضان من السنة العاشرة، كان رمضان مختلف اعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وقد كان يعتكف قبلها 10 ليالي وهي 10 الأواخر، ودارسه جبريل القرآن مرتين، وكان من قبل يدارسه القرآن مرة مرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى ذلك إلا أجلي. ثم بعد ذلك أرسل في القبائل أنني أريد الحج، فمن أراد الحج والإتمام بي فليوافينا في مكة. أرسل لكل القبائل من أجل أن تتعلم الحج عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولخمس بقينا من ذي القعدة بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وخطب في الناس وحثهم على الحج وبين لهم فضله وبين لهم مناسكه، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الميقات إلى ذي الحليفة بعد أن صلى الظهر في المدينة أربعا، وأخذ جميع نسائه وكأنه أحس بدنو أجله، فلم يقرع بينهن وإنما أخذ الجميع جميع نسائه معه، وبقي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة 24 ساعة من صلاة الظهر يوم السبت إلى صلاة الظهر من يوم الأحد، من أجل أن ينتظر الناس الذين يأتون وينطلقون معه صلى الله عليه وسلم من القبائل المجاورة. واغتسل صلى الله عليه وسلم لإحرامه بعد أن صلى الظهر ركعتين، ولم يصلي للإحرام صلاة مستقلة وإنما كانت صلاة الظهر، ثم طيبته عائشة في بدنه لا في إحرامه، طيبته في بدنه حتى رضي المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم، واستدامه ولم يغسل، وأحرم صلى الله عليه وسلم، لبس ملابس الإحرام وركب على ناقته القصواء من أجل أن يراه الناس. يقول جابر رضي الله عنه: نظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، فلبى صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبى عمرة وحجا، لأن الملك جاءه صلى الله عليه وسلم قال: جاءني ملك في هذا الوادي المبارك وأمرني أن أجعلها عمرة في حج، فكان قارنا صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي، ساق معه 100 بدنة وأشعرها، يعني وضع فيها علامة حتى يعرف أنها هدي، فكانوا يشعرون الهدي ليعلم أنه هدي. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم نحو مكة ومعه خلق كثير، خلق كثير بلغوا نحو 100,000، ووصل مكة بعد 8 أيام، كان مدة السفر 8 أيام، وكانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة أبي بكر الصديق قد وضعت ابنها محمدا في الميقات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: احرمي، هذا لا يمنعك من الإحرام، ولكن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأيضا حاضت عائشة بسلف في الطريق، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانها تبكي: ما يبكيك؟ لعلك حبتي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على نساء بني آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولهذا الحائض والنفساء تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ضحى، واغتسل صلى الله عليه وسلم لإحرامه، اغتسل لطوافه، فالذي يحتاج إلى الغسل فإنه سنة، سنة للإحرام وسنة للطواف لمن يحتاج إليه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالبيت وبدأ بالحجر الأسود وقبله، وكان يشير إليه ويستلمه ويشير ويستلم الركن اليماني ولا يشير إليه، وكان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد سمى وكبر عندما بدأ، ثم كلما حاذ الحجر قال: الله أكبر. بعض الناس عندما يحاذي الحجر يقول: بسم الله والله أكبر في كل مرة، بسم الله والله أكبر في المرة الأولى وبعدها الله أكبر فقط، ويشير إليه، تشير إليه، وإن استطعت أن تستلمه فافعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يستلمه بيده وتارة يستلمه بمحجنه. وبعد أن أدوا الطواف وسعوا بين الصفا والمروة سبعا، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا من إحرامهم، وهو لم يحل لأنه ساق الهدي. وأما كثير من الصحابة ما ساقوا الهدي، فأمرهم أن يحلوا الحل كله ليكونوا متمتعين بالعمرة إلى الحج، فشق عليهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فقال قولته المشهورة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ثم لما كان في اليوم الثامن اكتمل عقد الحجاج في منى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى 5 فروض، بدأت بالظهر، كان يقصر ولا يجمع، يقصر ولا يجمع. وفي صبيحة عرفة سار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الركب العظيم حتى وصلوا إلى نمرة، ووجد أن القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة جزء منها بعرفة وجزء منها بعرنة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل الصلاة خطب فيهم خطبة عرفة، وقد وافقت يوم الجمعة، لكن هذه الخطبة لم تكن خطبة جمعة بل خطبة عرفة، لأنه لا جمعة عليهم وهم مسافرون. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة، وحوله كما قال المبارك فوري 144,000 من الرجال والنساء من الصغار والكبار، وخطب فيهم خطبته الجامعة التي ما سمع العالم مثلها ولا أثر في التاريخ مثلها، وقد بدأها مودعا على غير عادته، وقال: يا أيها الناس اسمعوا قولي، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. قال العلماء: قال هذا من أجل أن يرعوا أسماعهم لما يقول، فإنها آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، وأعظم الوصايا آخرها. وسألهم: أي يوم هذا؟ حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ حتى ظنوه سيغير أسماءها. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع، وأمرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأمرهم بطاعة ولاة أمرهم، وأمرهم باجتناب الربا كله وترك ثارات الجاهلية. ثم قال لهم في آخر الخطبة: أيها الناس إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. قال الله سبحانه وتعالى: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال: يا أيها الناس إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء وأخذ ينكت بها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأستشهد عليهم البلاغ، وهو يستشهد البلاغ على كل من وصله البلاغ إلى يوم القيامة، أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم بعد ذلك أمر المؤذن فأذن، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر، ثم أقام الصلاة فصلى العصر جمع تقديم، ثم توجه إلى عرفة عند الصخرات واستقبل القبلة وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس، وقال: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا أفضل ما يقال في يوم عرفة، ولم يكن صائما صلى الله عليه وسلم، لأن الصوم يوم عرفة إنما هو لغير الحجاج، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس حتى يعلموا أنه غير صائم، وحتى يتقووا على العبادة. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخصوصا عشية عرفة، لأن الله يتنزل تنزلا يليق بجلاله سبحانه وتعالى فيغفر لأهل الموقف. ثم غادر عرفة بعد غروب الشمس وغياب القرص، بعد أن غاب القرص تماما، وخالف المشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، وقال الصلاة أمامكم، الصلاة أمامكم، يعني في مزدلفة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو مزدلفة، وهي بين عرفة ومنى، وبات فيها. وقبل صلى الله عليه وسلم أن يحط الرحال، أمر المؤذن فأذن، ثم أقام، ثم صلى المغرب، ثم أنزل أحمال الجمال، ثم أقام، ثم صلى العشاء، ثم نام عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي بعدها شيئا إلا الوتر. ثم إنه صلى الله ولم ينشغل بجمع الجماع أبدا، حتى أذن الفجر فصلى الفجر في أول وقته، صلى الفجر في أول وقته. فجاءه عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما من جبل إلا وقفت عليه. يريد أن يقف على عرفة، في عرفة، لكن ما يعرف وين هي عرفة. جاءوا الناس قد دفعوا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني الفجر، وبقي معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وليلة عرفة تتبع يومها على غير العادة، نحن نعرف أن الأيام تتبع الليالي، لكن في يوم عرفة يختلف الوضع رحمة بالناس، فجعل الله ليلة عرفة تتبع يومها إلى فجر النحر، ينتهي الوقوف بعرفة مع أذان الفجر في يوم النحر. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عند المشعر الحرام، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة حتى أسفر ولم تطلع الشمس، حصل الإسفار ولم تطلع الشمس. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم وخالف المشركين أيضا الذين كانوا لا يدفعون إلا بعد شروق الشمس، فدفع صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وأذن للضعفة من المسلمين أن يتجهوا إلى الحرم ويطوفون بالبيت قبل زحام الناس رحمة بهؤلاء الضعفاء والمساكين بعد منتصف الليل. قيل أن ذلك بعد غياب القمر، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وبعد ذلك اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، والتقط له حصى الجمار من الطريق، التقطه عبد الله بن عباس، وكان يأخذ الحصى ويشير إلى الناس، وهو حصى مثل حصى الخذف، أصغر من الجوز وأكبر أصغر من البندق وأكبر من الحمص، وهو يقول: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، ورمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم قطع التلبية بعد الرمي، ثم نحر هدية 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي، وقد أشرك علي في هدية، وكمل علي بقية المئة، ثم أمر أن يطبخ من كل ناقة يؤخذ جزء، فطبخ من 100 ناقة، فأكل منها صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها، وأمر الحلاق فحلق رأسه، ودعا للمحلقين: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرون يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين 3، ثم قال بعدها: اللهم اغفر للمقصرين. ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مكة لطواف الإفاضة، وما سأله أحد في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فلا حرج على الناس في التقديم والتأخير في هذا اليوم، فقد رفع عنهم الحرج، حتى ذكر بعضهم أن أحد قال: سعيت قبل أن أطوف، مع أنه لا يمكن السعي إلا قبل الطواف، فقال: افعل ولا حرج، رفع الحرج عن الناس في هذا اليوم. وأعاد بعض خطبته التي خطبها في عرفة، أعادها في يوم العيد، في يوم الحج الأكبر، ثم بعد ذلك بات النبي صلى الله عليه وسلم في منى ليالي التشريق، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أما ركنا أو واجبا في الحج، ما لم يأتي قرينة تبين أنه ليس ركن ولا واجب، قرينة تصرفه عن الوجوب. وكان يرمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، وما رماها قبل الزوال قط، وأذن للرعاة أن يجمعوا الرمي في اليوم الأخير، الرعاة رحمة بهم، واستأذنه العباس رضي الله عنه أن لا يبيت بمنى وأنه يبقى في مكة يسقي الحجاج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح يا إخواني اللي موظف في مكة عنده وظيفة عنده عمل، سواء كان في الطب أو في التمريض أو في الأمن أو في غيرها، فإنه معفي من المبيت، كما أعفى النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن كان عنده وظيفة ومهمة ويسقي الحجاج. فكل من عنده مهمة وظيفة تمنعه من المبيت بمزدلفة بمنى في أيام التشريق فقد رفع الله عنه ذلك المبيت. وكذلك من كان عنده مثل الرعاة عنده ظرف يشبه ظروف الرعاة، فقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرمي في اليوم الأخير، فيرموا الجمرات مرتبة في اليوم الأخير عن الأيام الثلاثة، يجمع الرمي، لأنهم لو تركوا الأغنام وتركوا الإبل ستضيع. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطف طواف الوداع صلى الله عليه وسلم إلا في اليوم الخامس عشر. السرعة، هذه السرعة التي نراها اليوم من الحجاج مشكلة، والتدافع، بقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الخامس عشر، ثم بعد ذلك طاف وصلى الفجر في الحرم. وأم سلمة اشتكت قالت يا رسول الله ما أقدر أطوف، فأذن لها أن تطوف راكبة. وبعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد أن أنهى مناسك الحج رجع مرة أخرى إلى المدينة لكي يموت في المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.